اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والعطاء، يا ذا البذل والسخاء، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم معذبا مثبورا فبدل عذابه نعيما وسرورا، ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وحبورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وآنسنا فيها من وحشتنا. اللهم بدل ظلمتها لنا نورا، وبدل عذابها نعيما وحبورا، وبدل وحشتها سرورا، واجعلها لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق في قلوبنا، ومن الكذب في ألسنتنا، ومن الرياء في أعمالنا، ومن الخيانة في أعيننا، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، اللهم لك سجدنا وركعنا سجدنا وركعنا وقفنا بين يديك تلونا كتابك وأنخنا مطايانا ببابك يا من تسجد له الجباه يا من تسجد له الجباه وتذل له الرقاب وتلين له الشدائد الصلاب يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب سبحانك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يرد أمرك ولا يخلف وعدك ولا يهزم جندك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر خلقت خلقك فأحسنت خلقهم وقدرت لهم أقواتهم في أربعة أيام سواء للسائلين لا معقب لأمرك ولا راد لقضائك نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم ونسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة نسألك اللهم ألا تحرمنا ووالدينا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا وارحم تضرعنا وارحم ذلنا وارحم انكسارنا اللهم ها نحن عبادك وقفنا بين يديك تضرعنا إليك والتجأنا إليك واستعنا بك وتوكلنا عليك لا إله لنا رب سواك فندعوه ولا إله لنا رب سواك فنرجوه يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات يا مغيث اللهفات استجب دعاءنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا وحقق فيما يرضيك عنا آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل وسلم عليه يا عزيز يا غفار واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته